بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كما خاطبه من قال إن الله معنا. أحببت رب العالمين مالمين والأمين والقائده العمين لتلك لي وجسدي. أحببت رب العالمين ما الأمين والأمين والغالي ذكره الأمين لكلكلي وجسدي. ما لي قصى العرس العظيم بالحب ما دور المريم ولي كان بعظيم وثانني أن حسدي. نهى بتوحيد أحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي. إلي قال في سفر خلي وحبي بطبر مستغنيا عن النفر بجمله في قلدي. لم ينهني مبارض وبيض ربي بارض ابني لا يبارض من الحضير الأحد. لم ينوني من اعتراض أو من لقلبي مراد ولي يقول بالقرار ربي ما لم يهدي. الله كان لي دماء يبقي ظلالا صدما غالا ولي قوتا بما قاد وخير رغدي. هدية الله المعين ساخا لغير يلعين واليوم بالله يعين من شعه وبغدي. مضى لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنه النصر لم عنه ما لم يبدي. علمني الله العليم مما يشاء من علوم وذب قلي بالكلوم منشربا بسببي. ناديت ربي الكريم بكتب ليست تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير السبب. الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين بالملئ المكملين عن روحنا والجسد. فتح فتحا لم يرى قط وعوض لم يرى لمن حياتي سيرى رضا مديم بشري. قرقاد خير منزلين لي بخير المرسلين وبسحاب الأكملين خدمة خير البشري. ديني حب لائمة حب الذي العدا قمع لي ولي مناجمة بلا أذى أو كدري. نوال غيري الضال وما يودي لاعتلال من للجنان بالحلال قد خادني بالقدر. سبى بقائي كونيا قديم مبق عوليا بمن علام سونيا به عن المكدرين. رد الشقاع والعيوب باقي يعلم الغيوب لغير ذات والديون سند عني تكدرين. هدم ربي ابنا ضري ونعم ربنا ومن أذاد قربنا قربا رضا وكرمي. أطلب منه شكره ولي قال ذكره ولي ضواي مكره ذاق وذان حرمي. لله حمدي بالشكور وإنه الهادي شكور وذان لي عن النكير وجانبات النقمين. له صرفت عمري وعلم مؤمر بلا مؤمر ولا دواعي سقني إلى سلايا ضرعا كنا فانضرعا وبير من قرعا خير السواء لقني هذا الذي قد سيرا أمري رضا وخيرا من قلبه تحيرا في داه مدخل البشر ملكت أبكار البشر ما لا يغال من بشر ويمنى لي النصر وقادني بالكرم نفع النبي المنتقى ذب لغير المتقى وقادني مع التقى مؤمنا لحرمي يسر خير المرسلين مع الصحاب الأجملين وهلي مكملين إقدامه بقلم واجهني عدل الجميل في خدمة الماه الخمول فخدمي له تميل مبرأ من ألمي ملكت أحمل السنين كلي وقاد للفنون وذاني أن الأنين وجالباتي سقني إلى سوى قلب افتراء لم ينعم منطق امتراء والله سري سترى وصانني عن قني لذار ذكري بالشكور أرى إلهي الشكور وليس ينهني النكير ولست بالمتهمين إلي قاد مالكي مضحس الحوالك ونير قلب ذلك بظاهر ومبهم ثبت ربي قدمي بالمستوى المقدم وظانني أن دمي وجالبات ظلمي نبيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لغير أهل ويعين بالله ذا تعلمي يقول خطي المريد للقادر الباقي المريد مزحسن كل مريد إلى سوى المعلمين نبينا مها الضرر لغير ذاتي والغرر وليس ينحوني الشرر بهفس رب الأكرمين مد لي الحق المبين ما للبريء يبين وما لغير لا يبين من بشر ونعم عبد شكره العظيم ولي جاد بعسير وما مرادي بعسير على القدير المنعم ملك الذي له الوجود يقود لي أرض لجود وليصير الحدود إجابة بنعم ملك علي باقي القديم جعلني حسن قديم لمن له فضل يدوم وسانني في خدمي دعا قلامي والمداد لسود ربي وداد لو أودسي سداد نبينا المقدمين ينقاد لي بلا انتهاء ممن له شيء انتهى ما القلب مني يصطاد ما رضا ذي الخدم أذب ربي المرض لغير ذاتي بالخرط لم ينهني من اعترض بجدل وتهم لم ينهني مناسع إذ بلوان ناسع ولي يا ربي ناسع ذكى المذل وهمي أبيس ربي ذكره بي وأديم شكره ولي يديم بسره مع سر المنبين بركة المشفع مهدلة للمدفع وكل ما لم ينبع نبذ لغيره مني يقود لي عن الجنان من لي نور الجنان بزرا وسرا بامتنان بلا عظم أو همم بارك الحق المبين فيما لقلقي يبين وبذل ليس يبين لغير ذات المنعم مددت لله يدي بالمنتقى المؤيد وقادني بالأفيد وكان لي بالكرم نفعني رب السماء والعرض نفعا قد سما وقادني ما قزما لي مع تكرمي إلي قاد ربي بدلا يذيب قربيا بجاه خير الأنبياء أحمدنا المكرمين لم ينهني داعي اعتلال أو غضب ولا ضلال وقادني خير حلال مكرمي بالعزم مدح النبي المنتقى داخل غير المتقى قبول قادني تقى مع رضا معظمين خدمة خير العالمين سبا لغير من يمين وبالأمين والأمين استبنا تعظمين لم ينهني كفر ولا فسق ولا شرك ولا ما يتقولا والله أعلى قلمي زام جنابي المقيم لم ينه ضري الوقود ولي يقول خير قول من فانني عن ظلمي يذكر سن عرس عظيم قطي بضر مغيم وانقاد لي شر عظيم من لويه والقلم ناجيت ربي السنين وقاد لي خير الفنون وسانني عن العنين وجالبات العلمين بيعي تقبل الكريم بالثمن ليس يرين ولي يقود ما عروض علما بلا تعلم كرامتي حق يدي في خدمة المؤيدين وكان لي بالأفيد الله مول الكرم هدى إلهي الزحزحا ما سعني مزحزحا وبرجال نسحا من السماء زاد ظلمي القلب مني امتنعا علم وقل اختلعا وقد صلاته تخلعا مغلوبة للزلمي زب غيري الضلال مؤمن يصب للحلال وليس ينعني اعتلال ولا دواني ولمي هدية الباقي المقيم تقود لي عن فأقول وزرت فرحة الوقود بعملي وكلمي إلي قاد ذو الورى مملكا لي صورا ولي فؤادي نورا مبرعا من علمي لم ينعني داء الجذب ولا قلا ولا حذر في مبيعي ما كذب في بيع أو بسلم قاد لي الباقي الزمن ولي تيب الزمن بقرب ما الأمن بمنتقى وظلمي صلى وسلم بنا نهاية من قبلا أمري على من أسبلا ستري ولا قلم يسر خير المثلين خطي ما يلتذني بسر المعثلين مبشرا لم يكلمي دعا مداد والقلال حاوي دواعب الكلام لما يستحسر الظلام المؤمنين ومسلمين دعا مدادي والقلال حاوي الجوامع الكلام لما يستحسر الظلام المؤمنين ومسلمين أذبت قتا لسوى ربي لم ينه السوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نسعى من الغاب انتزعى ولذوى يستحصى كل سغى وسلمي فرح خير المرسلين بقدر المعزلين وذانني عن كسلي بالمهل عني كدري يقود لي خير رسول من الجميل خير زول ولا يسوق لي قسيم مذي القضاء والقدر رفعت الدنيا السنين مقربا عيذني قبل وبست بالهنون من مالك المقتدر برعني من التهم من صانني عن الوهم وجازني بمن بهم من خيبه المقدر يعظمني من الورى من يقاد الصورى والقلب من